بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حا وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. قال النووي رحمه الله: إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على يسر لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات، وعسر في معظم الحالات. فإذا قال ولا تعسر انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب. وكذا يقال في يسرا ولا تنفرا أو بشرا. يسرنا بشرا ولا تنفرا، إن هذا لفظ الحديث. وتطاوعا ولا تختلفا، لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت، وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة. هذا الكلام غاية في الأهمية. ليس معنى لا تنفر أو لا تعسر أن لا تذكر للناس التخويف، فإن هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن كما ذكر النووي، إنما يقع التنفير إذا ذكر التخويف والوعيد محضا، يعني من غير تبشير، قال من غير ضمها إلى التبشير. لذلك بعض الناس يظن أنه يظل يرغب الناس فقط ولا يرهبهم، يستعمل الترغيب دون الترهيب، أو يكثر من ذكر الجنة ولا يذكر النار. وبعض الناس قد يهاجم من يذكر عذاب القبر وعذاب النار، ويرى أن هذا من التنفير، وليس كذلك. فإنه لابد أن ننذر الناس، كما قال عز وجل: فإني قال عز وجل: قل إنما أنذركم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنذركم النار. فالرسول أنذر ولم يبشر فقط، وإنما بشر ولم ينفر، فالمنفي عنه التنفير، والذي نهى عنه التنفير. وهذا التنفير قد يقع بإلزام بما لا يلزم، واختيار أعصر الأمور، وإن كان الأيسر مباحا وحلالا. فيشدد على الناس، والإمام والأمير والقائد لا بد أن يؤثر على الناس وأن يختار لنفسه التشديد، فلا يجوز أن يلزم نفسه أن يلزم غيره بذلك. إن اختار لنفسه ثم إنه لا ينبغي أن يختار لنفسه على سبيل اللزوم التشديد إذا لم يكن لازما في الشرع، وإنما يختاره أيضا على سبيل الاحتياط إن كان مشروعا، وليس أنه يختار دائما الأشد على سبيل اللزوم، فإن هذا ليس من الدين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. هذا في ذكر تأمير الإمام الأمراء على البعوث، وكذا في الدعوة إلى الله عز وجل في القتال وفي الدعوة، حاجة الأمير والإمام والقائد والكبير إلى هذه الأحاديث حاجة عظيمة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص قادته وأمراءه بمثل هذه النصائح والوصايا. يقول: وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن بلغ ومن تاب من المعاصي، كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. من قارب البلوغ من الصبيان، مرحلة المراهقة التي فيها نوع من النفرة، فلو أنه شدد دائما دون تيسير في بعض المباحات لنفر بالكلية. من فقه الإمام النووي في ذكر هذا النوع خصوصا، هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى تأليف ويعني تقارب. وكذا من بلغ وعلى يعني في هذه المرحلة العمرية أيضا التي هي تسمى مرحلة المراهقة، ومن تاب من المعاصي أيضا كذلك، أنه قد تعود على أنواع من الفساد، وربما لو شدد عليه فلم يفتح له باب مباح للتخفيف عن نفسه والتعوض عن المعاصي بالحلال، فربما نفر وعاد إلى المعاصي مرة ثانية. قال: كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها. ومتى عسرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها، ومتى عسرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها، استغفر الله، مكتوبة طريقة خطأ في الحقيقة. ومتى عسرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها، وإن دخل أو شك أن لا يدوم أو لا يستحليها، لا يستحليها لا يجد فيها حلاوة فينفر منها أو يؤديها بنوع من الكظم والضيق منها، وهذا ليس المقصود من أداء الطاعات. قال: وفيه أمر الولاة بالرفق، وذلك أن رعيتهم إذا شدد عليهم نفروا منهم، فدخل ذلك في النهي عن التنفير. قال: واتفاق المتشاركين في ولاة ونحوها، وهذا من المهمات، فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق، ومتى حصل الاختلاف فاتت المصلحة. وفيه وصية الإمام الولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في بعض الروايات لهذا الحديث في غير الصحيح أنه كان يقول أحدهما الآخر، أظن معاذ، قال: إن خالفتني أطعتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تطاوع ولا تختلف، فيأمره أولا، إن لم يقبل قبل كلامه هو. وهذا قد يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أميرين، قد يجعل الأمر بينهما. وهذا يدل على أن تأمير الواحد إنما يلزم في الثلاثة فما فوقهم، وإنما كان أرسل معاذا وأبا موسى معا، فالاثنين لا يلزمهم التأمير إذا كانوا اثنين في سفر أو غيره من المهمات، لم يلزمهما التأمير ولزمهما التطاوع وعدم الاختلاف، وإنما يلزم التأمير إذا كانوا ثلاثة فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. أما الاثنين فيمكن أن يجتمعا، وكما ذكرنا يأمره بما يراه المصلحة، فإن خالفه أطاعه هو ما لم يكن إثما. طبعا هذا الكلام كله فيما لم يكن إثما. إرسال موسى أبي موسى ومعاذ كان للدعوة إلى الله عز وجل وجمع الصدقات ونحو ذلك، فهما على لم يكونا أمراء على بعض، الله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسكنوا ولا تنفروا، أمر بالاجتهاد في تحصيل السكينة على طاعة الله عز وجل، يسكنوا الناس يجعلونهم على سكينة في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا ينفروهم عن الدين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر وأبو أسامة حا وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله ابن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان. عن حمزة وسالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثني محمد حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان. عن شقيق عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال: هذه غدرة فلان. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. است فتحة الشرط. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم ولا غدر أعظم غدرا من أمير عامة. وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير. قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وحدثنا محمد ابن عبد الرحمن ابن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. خدعة أو خدعة لغتين. قال باب تحريم الغدر وباب جواز الخداع في الحرب. قال أهل اللغة قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له. يعني في الحروب في الزمن الماضي كان العلم أو الراية يراد به توجيه المقاتلين نحو التحرك في جهة معينة، ولذا إذا سقط اللواء كان يحصل اضطراب في الجيش لعدم توجيه القائد لجنوده، لفقد التوجيه في كيف يتجهون. ثم صار في زمننا مجرد علامة على الانتصار وظهور طائفة على أخرى. قال قالوا فمعنى لكل غادر اللواء أي علامة يشهر بها في الناس، لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس، مكان الرئيس علامة له. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك. قال وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، يقال غدر يغدر. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالملك لا يحتاج إلى الكذب، كل ذي سلطان عافاه الله عز وجل من أن يحتاج إلى الناس، بل الناس هم الذين في حاجة إليه. فإذا كان كذبا كان يكذب كان ذلك لمهانة نفسه وسوء خلقه. قال والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر، وذكر القاضي عياض احتمالين، أحدهما هذا وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم، أو نهي عن غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. وكل هذا كلام صحيح وثابت في معنى الحديث، وذلك أن كل من تولى ولاية فهو ناصح للمسلمين فيها، يجب أن يكون ناصحا ويجب أن يكون مراعيا لمصالح الرعية. فإذا خان هذا الأمر وصار باحثا عن مصالح نفسه الدنيوية، مضيعا لرعيته، مضيعا للثغور، مضيعا لحوزة البلاد، فإن ذلك من الخيانة العظيمة للأمة، وخيانة المسلمين أغلظ من خيانة الكفار. فإذا سلم البلاد مثلا لأعداء الدين ومكنهم من رقاب المسلمين وأعانهم على الإثم والعدوان، كان ذلك من أعظم الأمور غدرا وخيانة، لأنه ما تولى أمر المسلمين إلا ليصلح لا ليمكن أعداء المسلمين منهم. قال الاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشق عليه العصا ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول والله أعلم. ولا شك أن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة يدل على أن الصورة الثانية كذلك داخلة في الحديث، يعني أنه لا تعارض بين الاحتمالين، بل هذا تنوع. وذلك أنه لا يجوز للرعية أن ينقضوا العهد الذي عقدوه مع الإمام إذا ثبتت بيعته وإمامته وكان مقيما لما عهد عليه من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فهذا لا يجوز نقض عهده ولا الخروج عليه. الذي بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فلا يجوز له أن ينقض هذا العهد وأن يسعى في الخروج عليه طالما بقيت إمامته ثابتة، وهو إنما أقيم كما ذكرنا ليقود الناس بكتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: اسمعوا واطيعوا، وان تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وقال العلماء: لا اله الا الله. الاخ اللي عامل التليفون يسكته، شيل البطارية. يقول: وقد ذكر العلماء في من تغلب وثبتت له الإمامة التغلب إذا تغلب صالح للإمامة، إنما تثبت الإمامة بتغلب صالح لها مقيم لأغراضها. وكثير من الناس يهمل هذه القيود ويجعل الإمامة ثابتة لكل من تغلب ولو هدم الدين، وهذا من العجب. فإنما جعل العلماء الشرط في صحة الإمامة لمن تغلب صالحا لها وتولاها بما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا نعني بذلك أن يكون في كل أموره مستقيما لا يعصي الله طرفة عين، فإن هذا ليس بمقدور. أعني ليس بمقدور أن يظل الناس يعني أن يؤمر الناس بأن من عصى الله عز وجل ولو معصية واحدة يخرجون عليه، هذا يحصل به من الفساد والله أعلم. لكن المقصود أن تكون المصالح الشرعية التي يقيمها أعظم من المفاسد، وأن إقامته للدين هي المقصود الأعظم وهو الحاصل الأكبر. فإذا كان غير ذلك، إذا كان تضييع مصالح العباد وهدم الأمور الشرعية والحدود والحقوق التي شرعها الله سبحانه وتعالى وعدم إقامتها، لم تفوض إليه هذه الأمور ولم يكن قائما بها، وما قام به من الحق قبل منه وإن عليه، فإن هذا الأمر إنما هو مرتبط بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يفوض إليه أمر هو له مضيع، وإن هذا من خيانة الأمة بلا شك، خيانة المسلمين أن تفوض الأمور إلى غير أهلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بل يقوم بهذه الواجبات الشرعية من قدر على إقامتها بشرع الله سبحانه وتعالى. والخلل إنما يقع في إهمال القيود الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو قوله: يقودكم بكتاب الله، ومن نحو كلام أهل العلم الذين بيّنوا أنه إنما يكون تثبت الإمامة لمن تولاها صالحا لها قائما بها. ذكر النووي الإمام مسلم رحمه الله هذا الترتيب في أبواب الجهاد والسير لأجل تحذير الأئمة على في المقام الأول من أن يغدروا ولو كان بالكفار، ولا يعني ذلك أن لا يخادعوا الكفار، لكن فرق بين أن يفعل الإمام ويفعل المقاتلون والمجاهدون شيئا يظن الكفار به أمرا دون أن يعاهدوهم ودون أن يؤمنوهم ثم يفعلون ما فيه المصلحة للقتال، فرق بين هذه الخدعة وبين أن يعاهدوهم على أمر ثم ينقضوا ذلك العهد. هذا الترتيب من الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن النهي عن الغدر لا يشمل الخداع في الحرب، وإنما الغدر هو أن يكون هناك اتفاق وعهد أو أمان فينقضه ويعمل بخلاف مقتضاه، وأما أن يعمل أمرا كأن يتجه في اتجاه معين ويظن العدو أنه سيتجه في هذا الاتجاه فيأمن من هذا الجانب فيأتيهم من الجانب الآخر أو من خلفهم، أو أن يغير عليهم ليلا مثل ما يقع في كثير من الحروب مثلا، من أنه يهيئ لهم أنه لن يحارب ولن يستعد وأنه لا يستعد للحرب ويفاجئهم بالهجوم بعد أن يكون قد ألغى الهدنة من مدة، وأنه ليس هناك بينه وبينهم وقف إطلاق النار كما يسمى في زماننا، مثل ما وقع مثلا في حرب أكتوبر المشهورة أنه ألغى وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك أوهمهم أنه لا يستعد للحرب ثم بعد ذلك غافلهم وبدأ الحرب، فمثل هذا لا يضر بل هذا نوع من الخداع، ولا شك أن الحاجة إلى ذلك ضرورية. ومن ذلك مثلا أن يعني أن يطلب الدخول إلى دارهم دون أن يطلب الأمان، دون أن يطلب الأمان أو يعطيهم الأمان، وإنما يستأذن في الدخول فيدخل، ينسوهم أن يوقعوا معه عقدا على الأمان أو أن يطلبوا منه أن يستأمن منهم أو أن يؤمنوا، كما وقع مع كعب بن الأشرف فإنه نسي أن يعني يؤمنهم أو يؤمنوه، وإنما أذن لهم في الدخول يعني كما جرت عادتهم، وهذا الأمر يختلف عما قد يقع في زماننا من طلب الدخول إلى بلاد الكفر بتأشيرة الدخول رسمية لأنها متضمنة لأنواع من الالتزامات حين يوقع على الطلب الذي يطلب به الدخول إلى بلادهم، ويمنعونه من الاعتداء على أموالهم أو دمائهم، فهذا الأمان هذا له حكم الأمان عرفا، وبالتالي فإذا غدر إذا انتهك حرمات دمائهم وأموالهم فقد غدر، بخلاف ما ذكرنا من أنه يطلب الدخول دون أن يؤمنوا ينسوا ذلك بإجماع المسلمين أن قتل كعب بن الأشرف لم يكن غدرا، ومن قال ذلك أعني من قال أن كعب بن الأشرف قتل غدرا فهو من أذناب اليهود والمنافقين، بل يخشى على إسلامه أصلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر قتل كعب بن الأشرف وفرح به، وإنما كما ذكرنا استأذنوه في الدخول دون أن يؤمنهم ودون أن يؤمنوا، نسي هو ذلك، قدر الله عز وجل عليه لما عد الله له من الهوان أن ينسى تأمينهم أو أن يطلب منهم الأمان أو يعقد بينه وبينهم عقدا. أما التأشيرات فهي أمور مكتوبة، وكما ذكرنا طلبات موثقة يطلب بها الدخول على شروط معينة معروفة، لأن البعض ممن يقوم بالعمليات التفجير ونحوها في بلاد الكفار يحتجوا دائما بجواز الخداع في الحرب على ما يفعلون من دخول بلاد الكفار بتأشيرة الدخول منسوبة إلى بعض الدول، يعني أعني على جواز سفر منسوب إلى دولة بينها وبين هذه الدولة اتفاقات، ويتحدث باسمهم ويطلب باسمهم. جواز السفر ده مكتوب فيه باسم وزير الخارجية مثلا أو نحو ذلك، يطلب منهم أمرا معينا بناء على هذه الاتفاقات، ويوقع في طلب التقدم إلى هذه دخول هذه البلاد على الاشتراطات التي يعني يطلبونها. فإذا وقع على ذلك فهذا التزام منه بهذه الشروط. إذا كان لا يريد أن يدخل بلادهم فلا يدخل، لا إلزام، حتى ولو كانوا محاربين للمسلمين. مسألة أنهم محاربون، لكن كيف دخلت بلادهم؟ هل دخلتها عنوة أو خلسة أم دخلتها بأمان؟ هذا فرق. يقول هم يفعلون كذا وكذا، نقول المشركون الذين عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية كانوا يؤذون المؤمنين والمؤمنات بنص القرآن، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. كانوا مستضعفين ينالهم أنواع الأذى في الله سبحانه وتعالى، وقتلوا من المسلمين من قتلوا، وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حاربوا، ودنسوا المسجد الحرام بالأصنام، وكانت الأصنام موجودة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية. ومع ذلك لأنه إنما دخل مكة عام عمرة القضية بالعهد لم ينقض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم ينظر إلى أن الشرع قد حرم بلا شك وجود الأصنام بمكة ووجود الشرك وهو أغرض المحرمات، وكذلك وجود المستضعفين الذين كانوا بمكة، هذا ظلم وعدوان. لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لأنه ما دخل هذه الدار في تلك الحال، وهي دار حرب كانت في الأصل دار إسلام، لأن مكة في أصل تأسيسها هي دار إسلام بلا شك، بناها إبراهيم عليه السلام، أسسها إبراهيم عليه السلام حين ترك إسماعيل وهاجر واجتمع الناس عليهم بعد ذلك، وإنما صارت مكة بلدا حراما بذلك. وهم معتدون أشد أنواع الاعتداء المشركون، وحولوا هذه الدار التي هي أم القرى والتي هي يعني الأرض المقدسة أشرف البقاع المقدسة، حولوها إلى دار كفر وحرب، ومع ذلك ما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بمقتضى العهد، فلم ينقض العهد وما كسر شيئا من الأصنام، ولا تعرض للمستضعفين ولا تعرض لأحد حتى خرج منها بعد الثلاثة الأيام التي عاهد المشركين عليها. ولذلك نقول الفرق بين الخداع في الحرب أن يظن الكفار شيئا وهو ولم يتلفظ به ولم يستعمل من يعني قولا أو عمل من الأعراف ما يدل على العهد الأمان، خصوصا لأن باب الأمان أوسع أبواب العهود في الحقيقة، لأن الكافر إذا أتى إلى بلاد المسلمين يظن أنه قد أمن للتجارة أو للاطلاع على يعني دين الإسلام دون أن يصرح بطلب الأمان، لكن حال دخوله كان على جهة طلب الأمان عرفا كحمل الرسالة مثلا، كان يكون حاملا للرسالة، فإن هذا كان عرفا سائدا أن الرسل يؤمنون إلى أن يؤدوا الرسالة. ولذلك دخل رسل مسيلمة الكذاب وهم مرتدون يجب قتلهم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. لذلك نقول وفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد ولم يغدر، ولم يقتل من دخلوا ديار المسلمين بأمان ولو كانوا مستوجبين للقتل ولو كانوا من أشد الناس كفرا والعياذ بالله. فلو أن مصريا مثلا دخل إلى أرض فلسطين بمقتضى تأشير الدخول الإسرائيلية، هو اللي راح قدم لهم الطلب، لم يتسلل عبر الحدود ولا شيء، وإنما طلب منهم أن يدخل، وفلسطين أرض إسلامية في الأصل تحولت إلى دار حرب وكفر بالسلطان اليهودي عليها، لم يجوز له أن ينقض العهد، لأنه إنما دخل بإذنهم وبطلبه أن يدخل إليهم، وليس كما ذكرنا استئذان دون تأمين بل بالشروط، وكما ذكرنا إنما يسمح له بمقتضى المعاهدات التي تمت. فأنت إذا كنت لا تريد ذلك فلا تلتفت إلى أن تدخل بالطريقة التي تدخل بها. اللي مش عايز يلتزم بهذه الأمور لا دي بطلة، خلاص لا تستعمل هذا البطل، ادخل مع عنوة أو خلسة أمر آخر، لكن هذا ليس بالذي يبيح لك أن يعني تنقض العهد، بخلاف من كان من أهل البلد فإنه ليس بينه وبينهم عهد، كأبي بصير والمستضعفين من المسلمين بمكة ليس بينهم وبين المشركين عهد وهم أهل البلد، فمن كان من أهل فلسطين في فلسطين لم يلتزم تحريم دماء اليهود ولا أموالهم ولا شيء من ذلك، لم يلزمه هذا الأمر لأنهم اغتصبت بلادهم وأخذت أموالهم وعلى الكفار على بلادهم دون عهد. هم دخلوا أرض فلسطين إزاي؟ باتفاق؟ لا، دخلوها عنوة. احتلوا بلاد المسلمين إزاي؟ بقوة السلاح. أي بلد يحتلها الكفار دخلوها بقوة سلاحهم لا يلتفت بعد ذلك إلى كونهم قد أقاموا أعوانا لهم يقولون عنهم أنهم أهل الولاية في هذا البلد، كاحتلال أفغانستان أو العراق أو فلسطين أو غيرها. كل قوات يعني جيوش كفار دخلوا بلاد المسلمين أهل البلد لا يلزمه ذلك، لكن من دخلها خارجا منهم وإنما يدخلها بمقتضى العهود فلا بد وأن يراعي هذه العهود. قال النووي رحمه الله، أنا ما في أسئلة، أظن أن الكلام واضح وبطريقة كافية. قال في قولي الحرب خدعة وخدعة، قال فيه ثلاث لغات مشهورة أفصحهن خدعة. قال ثعلب وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية خدعة، والثالثة خدعة. اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل، وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب. قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل هذا كلامه، والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم. اليهود خدوا فلسطين وعص في بلدهم، لا مش بلدهم. طيب التأشيرة بتاعتهم بطل؟ لا. طب المشركين لما كانوا من أولى الناس بالمسجد الحرام؟ وما كانوا أولياء المشركين لما يكونوا أولياء مش كده؟ يبقى دي مش بلدهم، ده المفروض هم يطردوا منها. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل في صلح بمقتضى الصلح وف لغايه ما هم ينقضوا، لكن انت جاي انت رايح تقول لهم دخلوني البلد باذنكم، اذا انت متقدم لهم بطلب وبتقول لهم لو سمحتوا دخلوني خلاص انت عايز تقتحم اقتحم، ده موضوع تاني. لكن انت بتقول لهم بعد اذنكم دخلوني وبتقدم طلب وبتلتزم باللوازم اللي مكتوبه في الطلب، يبقى انت خلاص توفي بها. ده كلام مش مفهوم ازاي بقى؟ قال مسلم حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا ابو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث خالد غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم اهزمهم. يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، والظاهر أن هازم الأحزاب قالها بعد غزوة الأحزاب، اهزم الأحزاب قالها أثناء غزوة الأحزاب. في رواية أخرى زاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب. جمع الروايات أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأربعة أسماء من أسماء الله الحسنى كلها مضافة، وهذا ليس في مقام الإخبار كما يحلو للبعض دائما أن يستعمل هذا الكلام، إنما هذا في مقام الدعاء والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، هذا مقام الثناء على الله والدعاء له والتضرع له. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب، وكلها تذكر كما وردت، يعني لا تقول الهازم السريع المنزل المجري، وإنما تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأسماء المضافة وردت في الكتاب والسنة وورد الدعاء بها، ولا يمنع من الدعاء بها إلا جاهل، ولا يقول ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى عالم، هي من أسماء الله عز وجل وإن كانت مضافة، مضافة مضاف إليه، وقد قال عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، في الثناء عليه على نفسه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا هذا في مقام الدعاء، فهذا الكلام الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في يدل على ما ذكرنا. قال باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. قال النووي رحمه الله إنما نهى عن تمني العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي. أحوال القلوب من أهم، بل هي أهم شيء يقاتل به المجاهدون، وأعمال قلوبهم هي التي ينصرهم الله بها. وصورة تمني لقاء العدو ليست هي صورة تمني الجهاد في سبيل الله، وخصوصا أن هذه حالة بعينها المخصوصة، الصورة التي نهي فيها أنني أريد هذه المعركة، أننا نريد أن نقاتل الآن. وأما تمني الجهاد فتمني المطلق، يتمنى الطاعة ويريد الطاعة ويدعو بها، وكذا تمني الشهادة والدعاء بها، كلما قالت أم حرام للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤيا التي رآها، العجب أن أناسا من أمتي يركبون ثبج البحر، ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة غزاة في سبيل الله، فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعلها منهم، في رواية قال أنت منهم. فهذا دليل على طلب الدعاء واستحباب طلب الدعاء بالجهاد في سبيل الله، تبني الجهاد في سبيل الله، بخلاف أن يطلب أنه يريد أن يلقى العدو الآن، لا تدري لعلك لا تثبت. فالمؤمن لا يتمنى البلاء لأنه لا يدري أيثبت عند البلاء أم لا، وهذا الحال وهو الانكسار لله عز وجل وعدم الوثوق بالنفس وإنما التوكل على الله وإظهار الضعف لله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله عز وجل بهذا الضعف واللجوء إليه عز وجل، هو من أعظم أسباب النصر. أما إظهار القوة يعني بمعنى الشعور بها والوثوق بالنفس، إظهار القوة العدو مأمور به، لكن المقصود أنه يعني يبدو لنفسه أنه قوي لا يعبأ بأي بلاء، وكما كان يقول بعضهم اللهم على ما شئت فابتليني، فهذا لا يصح ولا يجوز. لا تتمنوا لقاء العدو، قد يكون الأولى بالمسلمين في هذه المعركة أن ينصرفوا، ولذلك لا يكون الأمر ضاغطا على الإمام والقائد أن يضطر إلى اتخاذ قرار بالمواجهة مثلا من أجل أن الناس يريدون اللقاء، وقد يكون الأصلح أن لا يخرجوا، ينتظروا لقاء، ينتظروا هجوم العدو عليهم، لأن ذلك هو الأصلح في المعركة، كما كان هو في غزوة أحد، كان الأولى أن ينتظر المسلمون في المدينة، ولكن ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمة الحرب، فأرادوا أن يرجعوا، فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمته حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ومع ذلك عندما ابتلوا لم يثبت كثير منهم وتولوا يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا كان هذا حال الصحابة الأفاضل رضي الله عنه، فنحن أولى بأن نسأل الله العافية، وأن لا نتمنى لقاء العدو في موقعة بعينها، وإن كنا نحب الجهاد في سبيل الله ونتمناه، وحب الجهاد فرض كما دلت عليه آية التوبة، قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كما أن بغض الجهاد نفاق وكراهية الجهاد نفاق، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فضلا عن أن الطعن في الجهاد وتسميته بالأسماء القبيحة هو والعياذ بالله من أوضح علامات النفاق. قال إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي، وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم، وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر، وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة، والصحيح الأول، ولهذا تممه صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم واسألوا الله العافية. وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية العامة لنا ولأحبائنا ولجميع المسلمين. النووي رحمه الله يقول اللهم إنا نسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين، ونقول نحن آمين وجزاه الله خيرا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيتموه فاصبروا، فهذا حث على الصبر في القتال، وهو آكد أركانه، آكد أركان القتال. وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الله بما يعملون محيط. الثبات كثرة ذكر الله عز وجل باللسان والقلب والعمل والحث، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، التزام الكتاب واتباع السنة، لأن هذا من أعظم أسباب النصرة. والمعاصي جند العدو في داخل الجيش، فضلا عن البدع والضلالات، فضلا عن الشرك والنفاق والعياذ بالله. وعدم التنازع والاختلاف الذي يؤدي إلى الفشل، نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. التنازع من أعظم أسباب ضياع الأمة، وانظر كيف قدم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على النهي عن التنازع. لماذا؟ ليعلم أن الطاعة تؤدي إلى الائتلاف، وليعلم أن التنازع مرده إلى المعاصي، سببه المعاصي. ما تحاب اثنان ثم افترق أو تباغض إلا بذنب يحدث أحدهما، ما وقع الاختلاف في القلوب إلا بسبب الذنوب. ولذلك لو أخلصوا الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أخلصوا واتبعوا، فإن الله يؤلف بين قلوبهم. الدنيا هي التي تفرق، الشهوات هي من أعظم أسباب الفرقة، والبغي من أعظم أسباب الفرقة، إرادة العلو على الآخرين والاعتزاز بالنفس، حب الرياسة والجاه، كما قال عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. قال: وما تفرق فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم، من بعد ما جاءتهم بينهم. فالباغي من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، فلذلك نهي عن البغي، تعدي الحدود، إرادة العلو على الآخرين. نسأل الله العافية. يتهم كل منا نفسه في أنه ربما كان هو السبب في فرقة المسلمين واختلافهم، ولم يرى في يعني كثرة أمتنا هذه مثل الاختلاف الواقع فيها الآن. غثاء كغثاء السيل كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل بسبب الفرقة والبغي والمعاصي والبدع والشرك من أعظم أسباب الاختلاف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما ذكرنا، يبحث كل منا في نفسه، فربما كان هو الذي تسبب في مثل هذا، وأنه أراد العلو على غيره وباغى على إخوانه، فحصل التنازع فحصل الفشل. تذهب ريحكم أي قوتكم. ثم أمر بالصبر وهو الثبات مجددا، ومصابرة العدو خصوصا، وعدم الفرار، واستحضروا معية الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. وهذا من أعظم ما يثبته ويصبره. ثم النهي عن النيات الخبيثة المفسدة والتشبه بالكفار فيها وفي غيرها: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا كبرا، ردا للحق، رد الحق، بطر الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكبر: الكبر بطر الحق وغمص الناس، غمط أو غمص. فبطر الحق رد الحق، بطر الحق. فالذي يرد الحق ويتكبر عليه لأنه أتى من غيره، فهذا والعياذ بالله أخلاقه أخلاق الكفار المشركين، ولو كان في غير الشرك، لكن هناك خطر عظيم، لأن الله خاطب المؤمنين بهذا النهي: يا أيها الذين آمنوا، قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، ولا تتشبهوا بهم ولو في بعض خصالهم. فالذين يخرجون متكبرين على الناس، والذين يخرجون رادين للحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لا شك أنهم مخذولون، فقدوا أسباب النصر. ولو نظرت إلى حروب المسلمين في الأزمنة المعاصرة التي انتهت بهزيمتهم هزائم كثيرة، لوجدت أن هذه الأسباب التي نهى الله عنها هي من أخطر أسباب الهزيمة. ورياء الناس، الرياء، السمعة، إنما خرج ليقال جريء، ليقال مقاتل، ليقال مجاهد، كما أن من يدعو دعا ليقال داعية، وتعلم وعلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ. نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. كل هذا من أسباب فشل القتال، وفشل الدعوة، وفشل العمل الإسلامي. وكذلك وجود الصد عن سبيل الله، كل هذه خصال الكفار. لكن لولا خطر وجود جزء منها أو بعضها في المسلمين لما نأهم الله عنها. لو كان بمجرد الإسلام والإيمان يمتنع حصول شيء من ذلك لأمن ذلك عليهم ولم أنهوا عنه، لكن يخشى عليهم أن يقع منهم شيء من ذلك فتقع الفتنة، الصد عن سبيل الله قاصد أو لم يقصد، فمن دعا إلى خلاف الحق فقد صد عن سبيل الله، إن كان يريد الصد عن سبيل الله فهو كافر أو منافق، وإن كان لا يدري فقد قال عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هل تظن أن كل من يحلف كاذبا يريد الصد عن سبيل الله؟ هذه كبيرة من الكبائر، ليست كفرا، تقع من المسلمين، يعني أنه يحلف كاذبا يتخذ يمينه دخلا لكن سماها الله عز وجل صدا عن سبيل الله. نعم، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الوثوق ب يعني أدلة الشرع، ويقال عند ذلك أن الشرع يضيع حقوقنا، فينصرف كثير من الناس عن التزام الشريعة بذلك، وكم من الناس ينصرفون عن شرع الله سبحانه وتعالى لأنهم ظنوا أن ذلك يضيع حقوقهم، فالذي حلف كاذبا ترتب عليه أن صد عن سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نقول الصد عن سبيل الله، سبيل الله هو الإسلام، هو الصراط المستقيم بكل تفاصيله، آية أو حديث في متضمنة لحكم معين، إذا دعا الناس إلى خلافها فقد صد عن سبيل الله. وبعض الناس قد يظن نفسه يدعو إلى الله وهو يحثهم على ترك الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكم من آمر بالمنكر ناه عن المعروف صاد عن سبيل الله وهو يرى نفسه مصلحا، كما قال عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نسأل الله العافية. وأنتم ترون هذه الأمور، كل واحد ربما نظر إلى الأمر من جهة معينة فرى نفسه على الصواب. قد يقال عن الشجاعة تهور، وقد يقال عن الجبن حكمة، وقد يقال عن الحلم مهانة، وقد يقال عن التواضع ضعف، وقد يقال عن القوة في سبيل الله عز وجل تجبر، وقد يقال عن الدعوة إلى الله عز وجل شهرة، وقد يقال عن السعي إلى إعلاء كلمة الله إرادة الكبرياء في الأرض. أنت ترى الأمور يمكن أن توصف بأوصاف مختلفة، ولكن الفارق ليس فيما يقال للناس، الفارق هو في أعمال القلوب ونيات البشر التي يطلع عليها الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كل إنسان فليخشى على نفسه وليتهم نفسه وليحذر على نفسه من شرورها، فإنه كما ذكرنا يمكن أن يعمل عملا يراه صلاحا وهو فساد، ويظن نفسه مصلحا في الأرض وهو من أعظم المفسدين، ويكفر بالله وهو يحسب أنه يهتدي سواء السبيل، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما ذكرت قد يقال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله في زماننا تطرفا وإرهابا، وكذا عن الجهاد في سبيل الله، وقد يقال عن سفك الدماء بغير حق وقتل النفوس يقال عنه إيه؟ جهاد. لذلك ما الفرق بين هذا وذاك؟ كالشعرة، حسب النيات والمقاصد وحسب الموافقة للشرع ودرجة العلم به بالكتاب والسنة. كما ذكرنا قد يعمل عملا يريد به الجهاد وهو غادر، وقد يكون الأمر كما ذكرنا مصلحة يظنه مصلحة وهو مفسدة، وقد يكون ما يفعله هو الفساد بعينه ويتولى أعداء الإسلام ويظاهرهم على باطلهم وكفرهم ويعاونهم على الإثم والعدوان ويرى نفسه غاية المصلحين. لذلك نقول الأمر يحتاج إلى علم ونية. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا المحب ورد. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، فمعناه ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله، ومشي المجاهدين في سبيل الله، فاحضروا فيه بصدق واثبتوا. وهذا لا نشك في أن هذا هو المعنى المقصود، وأن هذا من المجاز في السنة، سماه من سماه مجازا أو لم يسميه، وهذا بدلالة السياق والكلام كله في مقاتلة العدو. فالجنة تحت ظلال السيوف، السيوف التي يحملها المجاهدون، ليست الجنة في الأرض بنصوص الكتاب والسنة. نعلم أن الجنة في السماء، وقد عرج إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورأى الجنة ودخل الجنة صلى الله عليه وسلم، وهي في السماء ليست في الأرض. فالجنة تحت ظلال السيوف، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن السيوف التي يحملها المجاهدون الجنة تحتها بعينها، وإنما الطريق الموصل إلى الجنة بالجهاد تحت ظلال السيوف، بذل النفوس والأموال والأعمار وتحمل العقبات والمصاعب في سبيل الله بالجهاد في سبيل الله تحت ظلال السيوف المرفوعة. هذه الأمور توصل إلى الجنة، والله أعلم. كما ذكرنا هذا من المجاز الذي دل عليه الدليل المتصل والمنفصل. المتصل اللي هو إيه؟ السياق، إن الكلام كله في لقاء إيه؟ العدو. والمنفصل الأحاديث الثابتة في أن الجنة في السماء وليست في الأرض، ولا داعي لتكلف تصور معين حتى نحمل الحديث على ما يتوهم أنه الظاهر. واحد يقول لا ده احنا يمكن تكون السيوف دي هتطلع فوق الجنة ويبقى لها ظل يوم القيامة، هذا ليس الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قصد أن اثبتوا واصبروا وجاهدوا فإن ذلك يدخلكم الجنة. هذا الذي يفهمه كل سامع لهذه اللفظة في هذا السياق، لا يتصور هذا التصور إلا إنسان لا يعرف لا العربية ولا مقاصد الشريعة ولا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، ولا يقول ده الظاهر كلام. لا، مش ده الظاهر في الحقيقة. الظاهر أن هذا هو المعنى المقصود الذي ذكرناه، وهو أن الجهاد وبذل النفوس يؤدي إلى دخول الجنة ورفع السيوف في سبيل الله عز وجل. صحيح، وإن لو في بنادق زي السيوف، العبرة ببذل الجهد في نصرة الدين. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى مالت الشمس، قام فيهم فقال: يا أيها الناس، إلى آخره. قد جاء في غير هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس. قال العلماء: سببه أنه أمكن للقتال، فإنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس، وكلما طال ازدادوا نشاطا وإقداما على عدوهم. وقد جاء في صحيح البخاري آخر أخر قال: أخر حتى تهب الأرواح. الأرواح هي الرياح، الأرواح بمعنى الرياح، الأرواح، وتحضر الصلاة. قال: وسببه فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها. قوله: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار، استنصار بالله عز وجل: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اهزم أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين وانصرنا عليهم. دعاء ده دعاء عظيم القدر، أنا يعني لا أريد أن أمره كذلك. الحديث فيه فائدة أخرى، أن جهاد الخوارج الذين ينتهكون يكفرون المسلمين وينتهكون يسفكون دماءهم بغير حق هو من الجهاد في سبيل الله عند السلف رضوان الله عليه. أنت ترى عمر بن عبد العزيز أنا أقول عمر بن عبيد الله سار إلى الحرورية، وعبد الله بن أبي أوفى كان عمر بن عبيد الله بن عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية، وهم الخوارج يستعملون نفس النصوص المرغبة في القتال، وإن لم يكن المقاتلين كفارا خارجين من الملة. نعم كلما طال وقت ما بعد الزوال كلما زاد النشاط. أقول قولي هذا، أستغفر الله.